وأولئك هم الفائزون. يبشرهم لقد نصركم الله. وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وما تكون في شأن